بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد: ذكر الآيات الدالة على وحدانية الله عز وجل، وأنه خالق الخلق ومنشيها من تراب آدم عليه السلام، ثم من نطفة ولده وخلق منها زوجها حواء، قال الله عز وجل منبها عباده على وحدانيته وربوبيته وبديع صنعته لخلقه، ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم أخبر عن كيفية بدء خلق آدم عليه السلام من تراب، فجبله طينا لازبا، يعني أول ما خلقه من تراب، ثم جعل التراب طينا، ثم جعله صلصالا، ثم نفخ فيه من روحي. نعم. فجبله طينا يعني صيره طين، والطين مجموع الماء والتراب. نعم. ثم جعله حمأ مسنونا، ولما ترك الطين مدة، هذا الطين ظهرت فيه رائحة هي التي تسمى بالحمأ، يعني الطين الذي مكث مدة طويلة حتى ظهرت منه رائحة، هذه الرائحة صيرته حمأ مسنونا. نعم. ثم جعله صلصالا كالفخار، ثم جفف هذا الطين فصار صلصالا، يعني فخارا له صوت، عندما يطرق عليه يظهر صوتا، هذا معنى الصلصال. ثم نفخ فيه من روحه، فقال عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، إلى قوله تعالى: والأفئدة قليلا ما تشكرون. وجعل خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله، نفخ فيه من روحه، ثم يجعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قليلا ما تشكرون. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نعم. ثم أخبر عز وجل بتفرده بخلق الأشياء كلها من غير معين فراغ، فقال عز وجل نعم ثاني سابع من غير معين، يعني من غير أحد يعينه في هذا الخلق، بل هو الذي تفرد به تفردا مطلقا. نعم. من غير معين فراغ، فقال عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. نعم. وقال تعالى ومحل الاستدلال من هذه الآية ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، أي ما شهدوا ذلك لأنها خلقت قبلهم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. كل هذا أوجده سبحانه وتعالى وخلقه وحده متفردا بذلك، لم يحتج فيه لا إلى معين ولا إلى مساعد. نعم. وقال تعالى أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا لما ادعى بعض الكفار أن الملائكة خلقوا إناثا، فقال الله تعالى منكرا عليهم أشهدوا خلقهم حتى يقولوا إنهم خلقوا إناثا، ثم قال ستكتب شهادتهم ويسألون يعني يوم القيامة عن هذه الدعوة التي ادعوا ويظهر فيها كذبهم وجهلهم. نعم. ثم قال بيان ذلك من الأثر، بعد أن ساق الآيات التي تدل على تفرده سبحانه وتعالى بالخلق وأنه خلق الإنسان من طين وأنه خلق الملائكة من النور وأنه خلق إبليس والجن من النار، قال بعد ذلك سبحانه وتعالى يعني بعد أن ذكر هذه الآيات المجملة بدأ بذكر الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذا الأمر. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال وأخبرنا عبدوس بن الحسين النيسابوري قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا خالد بن خداش المهلبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد جميعا عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من نار السموم وخلق آدم عليه السلام مما قد وصف لكم، يعني من طين، من تراب ثم من طين ثم من صلصال ثم من حمأ مسلول ثم سواه ونفخ فيه من روحه. نعم. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قالوا أخبرنا يونس قال حدثنا أبو داود قال وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن أيوب بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور آدم عليه السلام في الجنة تركه ما شاء الله عز وجل أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به وينظر إليه، فلما رآه أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. قال آدم مشهور عن حماد بن سلمة. أي إن إبليس كان يطيف بجسد آدم عليه السلام، وكان يضرب على الجسد فيراه أجوفا، فيقول إن لهذا شأن، يعني لهذا المخلوق الذي خلقه الله تعالى على هذه الهيئة شأن ربما يختلف عما عليه بقية المخلوقات، ولكنه يعني هذا الجسد يتغير ويتشكل، لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون على غير منهج المخلوقين من قبله. نعم. قال: وأخبرنا أبو حاتم محمد بن عيسى الرازي بها، وعبدوس بن الحسين النيسابوري بها، وأبو عمر أحمد بن محمد بن إبراهيم قالوا: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا هشام بن حسان قال: حدثني قيس بن سعد قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح قال: كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فأتاه رجل فقال: يا أبا عباس، أرأيت الساعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة هل ذكر لكم منها؟ فقال: الله أعلم، إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة بعد العصر، خلقه من أديم الأرض كلها، فنسي آدم، ألا ترى أن من أن من ولده الأسود والأحمر أن من ولده الأسود الأسود الأسود الأسود نعم أن من ولده الأسود والأحمر والخبيث، فإنه اسم أن نعم من ولده نعم والطيب ثم عهد إليه غير الطيب، لأنه جمع من كافة أديم الأرض، يعني من وجه الأرض التي فيها المنبسط والتي فيها السهل والذي فيها الحزن، وهكذا تشكلت صفات أولاد آدم على البيئات التي أخذت منها طيرهم. نعم. ثم عهد إليه فنسي فسمي الإنسان، فبالله إن غابت الشمس من ذلك اليوم، حتى يعني ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى أخرج من الجنة. نعم. حتى أهبط من الجنة. هذا حديث مشهور عن هشام بن حسان، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلقه وأوجد منه زوجه وعاش في الجنة، وسوس إليهما إبليس فأكلا من الشجرة التي نهاهما عنها، وبدت لهما سوآتهما وطبقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وسأل الله جل وعلا آدم ما هذا، فأخبر أنه نسي وأنه يعني أكل منها نسيانا، وأنه استغفر ربه وتاب، فأمره الله تعالى أن يهبط هو وزوجه من الجنة ويهبط معهم إبليس وليتخذوه عدوا لهما. نعم. قال وأخبرنا عبدوس بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع قال حدثنا الحسن بن مسلم قال سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما أو سئل فقيل له يا أبا عباس الساعة التي تذكر من يوم الجمعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما الله أعلم خلق آدم عليه السلام من بعد العصر يوم الجمعة وخلقه من أديم الأرض فسجدوا له ثم عهد إليه فنسي فسمي الإنسان، فوالله إن غابت الشمس حتى خرج منها. يعني ما غابت الشمس ذلك اليوم حتى خرج منها، وهذا يدل على طول ذلك اليوم الذي خلق الله فيه آدم بعد العصر واستمر إلى أن دخل الجنة وعبد الله تعالى في الجنة، ووسوس إليه إبليس هو وزوجه، وخلق الله تعالى في هذه اللحظة وفي هذه المدة زوجه يعني حواء، وأن إبليس استطاع أن يقنعهما أو يكذب عليهما ويقسم لهما بأن الله تعالى ما منعهما من أن يأكلا من تلك الشجرة إلا أن يكونا ملكين أو يكونا من الخالدين، ولما اقتنعا لذلك وأكلا من الشجرة وبدت لهما سوآتهما عاتبهما ربهما ثم أمرا بأن يهبطا من الجنة. نعم. قال الحديث رواه ابن أبي زائدة ومحمد بن فراق عن إبراهيم نحوه، رواه ابن عيينة عن إبراهيم ابن نافع عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه وقال خلقه من أديم الأرض كلها أحمرها وأسودها وخبيثها وطيبها نحو الأول. يعني هذه وجوه الأرض المختلفة، وتشكل أولاده يعني أولاد آدم بحسب البيئات التي أخذت منها يعني أجسامهم. قال رواه أبو حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. أكل عندكم أبو حسين ولا حصين؟ ما مشكل. حصين ولا حصين؟ قال وأخبرنا عبدوس بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، وإنما سمي الإنسان لأنه نسي، أي عهد الله إليه أمرا ونسيه. نعم. ثم قال بيان قوله وخلق منها زوجها. قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقد جاء في تفسير هذا إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها هو الطلاق، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. نعم. قال الحديث رواه جماعة عن أبي الزناد، يعني أخرجه أصحاب الكتب الستة من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ومعروف أن هذه الأحاديث مشهورة باسم صحيفة أبي هريرة، صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كتبها يعني الأعرج بين يدي أبي هريرة رضي الله عنه، وأخبره بأنه كتبها عنه وطلب منه أن يرويها عنه، فأجازه بأن يرويها. وتعتبر هذه من أوائل الصحف ومن أوائل الكتب ومن أوائل المؤلفات المكتوبة يعني عن الصحابة مباشرة رضوان الله عليه. نعم. قال وروى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل آدم انتزع ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء. لا ممكن كده طيب بس قال واخبرنا احمد بن الحسن بن عتيبه الرازي قال حدثنا خير بن عرفه المصري ولا شارع. اقرا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قبله أول السند. وروى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل آدم انتزع ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي هكذا ابن عتبة. نعم. لا إيش عندك؟ طيب اقرأ. قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي قال حدثنا خير بن عرفة المصري قال حدثنا محمد بن خلاد الإسكندراني قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن موسى عليه السلام قال لآدم عليه السلام يا آدم خلقك الله عز وجل بيديه ونفخ بيديه ولا بيده يا آدم خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك. على كل حال يعني هذا صحيح بيده أو بيديه، لأن الله سبحانه وتعالى قال لمخاطبا ما لك لمخاطبا إبليس ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، فثنى اليد. وجاء في آيات أخر أن الله خلق آدم بيده، فكل ولد بهذا. نعم. يا آدم خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه ثم قال لك كن فكنت، ثم قال اسكن أنت وزوجك الجنة الآية، فنهاك عن شجرة واحدة فعصيت، فقال آدم لموسى ألم تعلم أن الله قدرها علي قبل أن يخلقني، فقال أن الله قدر أن آدم يخلقه الله تعالى ويحذره وينبهه ولكنه يعصي، فهذا قدر أجراه الله تعالى أزلا. فلذلك لما جادل وخاصم موسى آدم عليهما السلام وأراد موسى أن يقيم الحجة على آدم، فأخبره آدم أن هذا أمر جرى به القدر قبل أن يخلق الله آدم، ولذلك سكت موسى عليه السلام لما عرف أن هذا من قدر الله جل وعلا. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن آدم أقام الحجة على موسى، قال فحج آدم موسى. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حج آدم موسى عليهما السلام 3 مرات. رواه جماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، منهم أبو سلمة وطاووس وأبو صالح وغيرهم، وهؤلاء كل من التابعين. نعم. ولم يذكر منهم واحد في حديثه اسكن أنت وزوجك الجنة، وهذه اللفظة في حديث روي عن أبي ذر رضي الله عنه، لأن الله مما من به على آدم أنه خلقه وخلق منه زوجه وأنه أمرهما بأن يسكن الجنة، وأن إبليس لما جاء ونهاهما أو أمرهما بأن يأكلا من الشجرة وقاسمهما أنه لهما من الناصحين، وبين لهم أن الله تعالى إنما نهاهم أن يأكلوا من هذه الشجرة حتى لا يكون يعني حتى يكون أو لا يكون من الخالدين، فأكل من الشجرة، فلما بدت لهما سوآتهما جاء الله سبحانه وتعالى وعاتبهما، ثم أمرهما بأن ينزلا وأن يهبطا من الجنة وأن يعيشا في الأرض وأن يحذرا من إبليس. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط بن نصر عن إسماعيل السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة بن شراحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أخرج إبليس من الجنة ولعن، وأسكن آدم عليه السلام حين قال له أسكن أنت وزوجك الجنة، فكان يمشي فيها وحشيا ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ وإذا عند رأسهم رأة قاعدة خلقها الله عز وجل من ضلعه فسألها ما أنت؟ قالت امرأة. قال ولم خلقت؟ قالت لتسكن إلي. فقالت له الملائكة عليه السلام ينظرون ما بلغ علمه، ما اسمها يا آدم؟ قال حواء. ولا يعني ما جاء أو ما أشار إليه القرآن في قوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فأنبأهم فقال أنبئوني فأنبأهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهذا مما علم الله تعالى آدم حيث علم بذلك الملائكة. نعم. قالوا لما سميت حواء؟ قال لأنها خلقت من شيء حي، فقال الله عز وجل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، والرغد الهني يعني كلوه هنيئا، كلوه يعني من فضل الله عليكم وامتنانه بكم. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي فنهاهما عن أكل تلك الشجرة التي سول إبليس لهما إلى أن أقنعهما فأكلا منها. نعم. ثم إن إبليس حلف لهما والله إني لكما لمن الناصحين، وقال يا آدم ألا أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وعلم أن لهما سوءة وإنما أراد أن يبدي لهما سوءاتهما ما توارى عنهما ويهتك لباسهما، فتقدمت حواء فأكلت، ثم قالت يا آدم كل فإني قد أكلت فلم يضرني. فلما أكل آدم بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فقال آدم إنه حلف لي بك ولم أكن أظن أن أحدا من خلقك يحلف بك كاذبا، وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فأهبطهم إلى الأرض آدم وحواء وإبليس والحية. لا. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الحديث أخرج مسلم ابن الحجاج عن مرة وعن السدي وعمر بن حماد وأصباط بن نصر في كتابه، وهذا إسناد ثابت، يعني لأنه مروي في الصحيح في مسلم في صحيح مسلم. نعم. ثم قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيه جزاه الله خيرا على تعليقي على الباب، أورد المصنف تحت هذه الترجمة الآيات الدالة على وحدانية الله عز وجل في الألوهية إذ هو وحده المتفرد بإيجاد الخلق، ومن تفرد بالخلق وجب أن يكون هو المتفرد بالألوهية، فلا يعبد معه إله غيره. ولما كان بنو آدم هم المقصودون بالهداية والدلالة على وحدانية الخالق، فقد بدأ المصنف أولا بإيراد الآيات الدالة على خلق أبيهم آدم عليه السلام، فقد أنشأ خلقه من تراب بلا أب ولا أم، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم خلقه لزوج آدم لزوج آدم منه بلا أم، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. ثم خلقه لولد آدم من نطفة من ذكر وأنثى، كما قال تعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، كما ذكر سبحانه في آيات أخرى أنه خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وذلك كله دليل قاطع على وحدانية الخالق سبحانه وعلى تمام قدرته التي لا يعجزها شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو سبحانه يدل عباده ببديع صنعه لخلقه على وحدانيته وربوبيته ليفردوه بالعبادة، كما أورد بعد ذلك الآيات الدالة على تفرد الخالق بخلق الأشياء كلها من غير معين ولا ظهير، من غير معين ولا ظهير. ودليل الخلق من أعظم آيات الله سبحانه على الوحدانية. قال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا، وسوف أذكر ملخصا لما ذكره ابن كثير في تفسير آيتي الروم والسجدة التي أوردهما المصنف هنا. لا، انتهى.